أنا متأسف إن إذا كان السؤال جه متأخر عن مواعيده. الإجابة لا يجوز طبعا، لا يجوز. الفقراء الذين يجوز لهم الصدقة لا يجوز لهم أكل الحرام.